المصائب عند العقوبات ينجي الله من ينهى عن السوء. فالواجب على المسلم أن يحذروا عقوبات الله وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يقوموا بهذا الواجب, واجب الأمر المعروف والمنكر. ومعنى ذلك الأمر بالصلاة, الأمر بالزكاة, الأمر بالحج, الأمر بالصيام, الأمر بالوالدين إلى غيره. إذا رأى المسلم من أضع شيئا من الواجبات أنكر عليه ودعاه إلى فعل الأمر الواجب, وإذا رأى من ارتكب بعض المحارم حذره ونهاه. هذا ما الأمر فيه, معناه يأمر الناس بأداء الواجب وينهاهم عن فعل المحرم. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسان, فإن لم يستطع بقلبه, وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم في الصحيح. إذا استطاع بيده مثل ولي الأمر في الهيئة التي لها حدود صلاحياتها مثل الإنسان في بيته, هؤلاء وأشباههم لهم قدرة بالفعل. أما من لا يستطيع بالفعل فالقول يمكن بقوله يا عبد الله هذا ما يجوز, هذا حرام, هذا يجب عليك فعله, اتق الله, راقب الله, بالكلام. على الثالثة عاجز لا يستطيع, حط الكلام بخاف لأن المقام هو مقام كلام, لو تكلم أخذ وأوهي بقلبه ينكر بقلبه يكره بقلبه ولا يحضر المنكر, يكره بقلبه ويبغضه بقلبه ولا يحضرهم, يغادر المكان. هذا إنكار بالقلب, كراهته عدم مجالسة أهل المنكر. هكذا حديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في أمتي قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحابهم بسنته ويقتدون بأمره, ثم إنا كثر بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون, فمن جهدهم يمينه يديه هو منه, ومن جهدهم لسانه هو منه, ومن جهدهم بقلبه هو منه, وليس وراء ذلك من الإيمان الحبة خردة. فالواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا على هذا الخير العظيم وأن يتواصوا به أينما كانوا. وهكذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يقولوا بالحق أينما كانوا, لا تكونوا بالله إلا مكتوب عليه. بايع النبي الصحابة على أن يقولوا بالحق أينما كانوا, وهذا من فيه كرم وكرم والدعوة إلى الخير. نعم. اللهم استعان. الحديث ابن مسعود ليس وراء ذلك يتخلف, يعني فيما يتعلق بالإيمان, فيما يتعلق بالإيمان بالأمر والنهي. المهم على أنه كافر ليس بكافر, الإنكار آخرها القلب, ما بقي شيء لا الأمر. كيف نجمع بين قوله الحديث لا تأخذنا بالله لوم الملاهي وبين تقديم المصالح في مسألة الأمر والنهي؟ هذا إلى ولي الأمر, ولي الأمر ينظم الأمور لئلا يحصل فوضى والفتنة. لا الآمر العادي الفرد العادي غير الله يتكلم هذا صدقته بكلام الطيب, ادعو إلى أسباب الحكمة يكون بكلام الطيب والفعل الطيب, هذا إنكار باللسان. إذا رأى من يحلف غير الله يقول اتق الله ما يجوز, رأى من يشتم يسد يقول ما يجوز, إذا رأى من ينظر للنساء ويفعل المشاكل التي يخشى منها ينكر عليه, إذا رأى من يتخلف عن الصلاة في الجماعة ينصحه. أنصار يعني الحوالي الأنصار. السؤال يا شيخ, الشيخ ما حكم من الفرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كله دعوة الخير مضر الكلام, والأمر فيه إلزام, الأمر أشد أقوى.